الآن وقت الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نعم. ها؟ النية شرط لصحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك سائر العبادات لا تصح إلا بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط لصحة جميع العبادات، وهي التي تميز العبادة عن غيرها، وتميز العبادات بعضها عن بعض. نعم. ها؟ نوافل الصلاة، النوافل، النوافل كثيرة يا أخي الكريم. النوافل الرواتب، الرواتب المعروفة، رواتب الصلاة التي تكون بعد الصلوات، يعني رواتب النوافل، وهي قبل الظهر 4 ركعتان ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، كم صارت؟ 6، وركعتان بعد المغرب كم؟ 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل صلاة الصبح 12 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وغيرها أيضا الوتر، الوتر أيضا من النوافل التي ورد بها النص وحث عليها الشرع، وأيضا من النوافل الأخرى صلاة الضحى وصلاة الليل غير الوتر، وأيضا النوافل المطلقة، تحية المسجد ليست من النوافل المطلقة لكن لها سبب، والنوافل المطلقة التي ليس لها سبب، والنوافل المطلقة لا تصلى في أوقات النهي. نعم نعم. تعدل عمرة، من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء وصلى فيه ما شاء الله أن يصلي أو صلى في ركعتين كانت له كأجر عمرة، لكنها لا تغني عن العمرة الواجبة، إنما يكتب له أجر عمرة إن شاء الله. نعم. ها؟ إيش إيش؟ ها؟ آه. إيه خلاص مفهوم السؤال. الأخ يقول لو أنه أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يريد أن يصلي، هل يوتر مرة أخرى؟ لا، لا توتر مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لكن لو أوترت في أول الليل وقمت في آخره تنفل وسلم من ركعتين ركعتين ولا توتر مرة أخرى، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل، ولا يعقل أنه رضي الله عنه لا يعني لم يصلي في آخر الليل، لأنه من أفضل المكلفين بعد الأنبياء، فهو يصلي في آخر الليل، وغيره من الصحابة أيضا. فأنت تصلي ما يعني كتب الله لك، لكن لا توتر مرة أخرى. نعم. ولكن من وثق من نفسه القيام، من وثق من نفسه القيام فإن الأفضل أن يؤخر الوتر. ها؟ الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، يعني الوتر من ركعة واحدة، إن أحببت أن توتر بركعة نعم، وإن أحببت أن توتر بثلاث، وإن أحببت أن توتر بخمس، وإن أحببت أن توتر بسبع، وإن أحببت أن توتر بتسع، وإن أحببت أن توتر بإحدى عشر، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. في العمل بس. ما عليكم إن شاء الله، ما دمتم تلزمون بهذا وهو ساتر للعورة صلاة صحيحة إن شاء الله، المهم يكون نظيف، المهم لا تكون فيه نجاسة. نعم. الأخ يقول الوتر هل يشترط فيه القنوت؟ الجواب لا، لا يشترط فيه القنوت، لكن لو قردت أحيانا لا بأس، أحسن. نعم. ها؟ الدم إذا كان يسير يعفى عنه، إذا كان يسير يعفى عنه، لكن قد تقولون كيف نعرف أنه يسير؟ هذا يرجع إلى العرف، فلو سألتم كلكم أو أكثركم وقلتم هذا يسير خلاص هو يسير. نعم. لا، يعني القول الصحيح أنك تدخل معهم أنت بنية الظهر وهم بنية العصر، تدخل معهم أنت تصلي بنية الظهر وهم يصلون بنية العصر، واختلاف النية على الصحيح، اختلاف نية الإمام والمأموم على الصحيح لا يضر إن شاء الله. نعم. ها؟ ايش حديث الأربعين صلاة يا إخوة لا يصح سندا ولا متنا, لا يصح سندا ولا متنا. أما السند فقالوا إن في إسناده مجاهيل, والذي في إسناده مجاهيل ضعيف. وأما المتن فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين كثير, أكثر من أربعين صلاة, ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم لا لا, بعد الفاتحة ما في دعاء, بعد الفاتحة ما في دعاء, لكن السكوت هذا يفعله بعض الأئمة ليتمكن المأموم من القراءة, من قراءة الفاتحة. أما المنفرد فلا يستحب له السكوت, كذلك الإمام, لكن بعض الإمام يراعي المأمومين حتى يقرأوا الفاتحة. نعم ها تشهد ايش ماله صفة التشهد وردت فيها حديث كثيرة متعارضة, لكن الذي جمع فيه بعض اهل العلم انه يحرك السبابة هكذا, يقول يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق هكذا ويتشهد, يشير عند الدعاء, يشير عند الدعاء, الدعاء مثلا السلام عليك أيها النبي يشير ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشير, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول يشير, اللهم صل على محمد يشير, إلى آخر الدعاء يشير هكذا بالسبابة, يشير هكذا بالسبابة. هذا الذي جمع أو هذا الذي رآه بعض أهل العلم من الجمع بين الأحاديث. نعم نعم لا أربعين فرض, لا الحديث أربعين فرض, من صلى أربعين فرض لا تفوت تكبيرة الإحرام, هذا أصح, هذا أصح من هذا من الحديث السابق. وهذا يفيد, هذا الحديث يفيد على يعني الحث على المبادرة إلى حضور الصلاة من أولها. وكان سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله أربعين سنة, ما أربعين ليلة, أربعين سنة لا تفوته الصلاة في المسجد أو لا تفوته تكبيرة الإحرام. يقول رضي الله عنه أربعون صلاة, أربعون سنة لم أنظر إلى ظهر رجل قط في الصلاة, أربعون سنة لم ينظر إلى ظهر رجل قط في الصلاة, يعني أنه يكون في الصف الأول. وذكر عن بعض تلاميذه أنه أن سعيد بن المسيب رحمه الله أربعين سنة لم يرى إلا بين داره وبين المسجد. فأربعين يعني هذا فيه حث على التبكير إلى الصلاة وحضورها من أولها. ها ما يعمل من الدار إلى المسجد, وهذا لا يعني الترهب يا إخوة, لا تفهمون هذا الترهب, لكن سعيد المسيب رحمه الله تعالى يظهر أنه ما كان عنده عمل دنيوي, يعني يظهر فيه من كان يخدمه في هذا الباب, من كان يقوم بأمور الدنيا. أما يعني العمل, العمل للمعاش والعمل لطلب المعيشة والنفقة هذا أمر مطلوب, هذا أمر مطلوب. يذكر أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول, ويروى أيضا عن علي أنه كان يقول اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا, واعمل للآخرة كأنك تموت غدا, كأنك تموت غدا. ولهذا يقول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فأعطاه عليه الصلاة والسلام حبل, حبل قال احتطب, يعني يأتي بالخشب ويبيعه, خشب الذي توقد به النار قديما, فذهب يحتطب حتى حصل على ما يغنيه. فالمسلم ينبغي أن يعمل, يعني دين الإسلام ليس دين الرهبنة والجلوس وترك العمل للدنيا. نعم لكن لا ينصرف إلى الدنيا ويدعى الآخرة. نعم الروضة, الروضة ورد فيها حديث يبين أنها مكان فاضل لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, لكن لا أعلم دليلا يدل على فضل العبادة فيها، ما أعلم دليل يدل على فضل العبادة فيها. نعم، على كل حال يا إخوة، أما الزحام بالنسبة الآن للجمرات ما في إشكال، لا ما في زحام الآن، والإخوة الذين يتحججون بالزحام الآن في رمي الجمرات على كل حال الرمي قبل الزوال أجازه بعض أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على أن الزواج الرمي يبدأ وقته بعد الزوال، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى 3 أيام كان يرمي بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، لكن قاله بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، وما عليكم إن شاء الله شيء، لكن في المستقبل حاولوا أنكم تعملوا بالسنة. نعم، إيش؟ لا لا، في غير في أي مسجد، في أي مسجد، ليس المقصود هذا المسجد، في أي مسجد إن شاء الله. نعم، لا هو ما يقول كذا، يقول من من من يعني صلى 40 فرضا أو 40 صلاة أو 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام، فالحديث بين له الأجر، يقول هذا هل هذا خاص بالمسجد النبوي ولا في أي مسجد؟ هذا في أي مسجد. نعم، خلاص، لا هذا دليل ضعيف، دليل ضعيف بينا قبل هذا قبل قليل، دليل هذا دليل ضعيف، ما يعني صلي في المسجد النبوي ما استطعت، سواء كان 40 فرض أو 50 أو أقل أو أكثر، هذا كله جائز. نعم، خلاص، وفق الله الجماعة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يعني يجوز أن يزيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم، ويقول أحيانا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا لو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا ورد أيضا. نعم، حتى في الركوع، حتى في الركوع. نعم، سبحان ربي العظيم وبحمدك، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه في ركوعه وسجوده. نهاية. هذا عند سجود التلاوة، عند سجود التلاوة. نعم، نعم، ها؟ ايه، صفة صلاة الجنازة لها صفات متعددة، لكن الصفة التي نرجحها هي ما يعمل بها في الحرمين الآن، يعني التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ورفع اليدين، ما رفع اليدين، نعم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. لا لا، ترفع الأيدي، ترفع، ترفع. نعم، ها؟ ترفع في، ترفع في الأربعة، والرابعة يسلم الإمام. وفق الله الجميع يا إخوان، حياكم الله.